رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. إخواني الكرام، ما زلنا نتابع الحديث على وضع الحرفين العربيين إذا التقيا وما ينشأ عن هذا التجاور من أحكام، بعد أن تحدثنا عن صفات الحروف الذاتية. من جملة الأحكام التي تنشأ عند تجاور الحروف أحكام لحرف الميم إذا سكنت. فالميم إذا كانت ساكنة ممكن يأتي بعدها 28 احتمالا، وهي الحروف حروف المعجم إلا الألف، لأن حروف المعجم 29 حرفا، فالألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، فلا تأتي بعد الميم الساكنة. بقي عندنا 28 احتمالا وهي الحروف الهجائية إلا الألف. ما وضع هذه الحروف الهجائية إن جاءت بعد الميم الساكنة؟ الميم الساكنة تتوزع الحروف على 3 مجموعات، فإما أن يكون حكم هذه الميم الإدغام، وإما أن يكون حكمها الإخفاء، وإما أن يكون حكمها الإظهار. هذه هي المداخل 3 للبحث الذي بين يدينا اليوم. نلاحظ ذلك على الشاشة من خلال اللوحة التالية. أحكام الميم الساكنة: أولا الإدغام، ثانيا الإخفاء، ثالثا الإظهار. إذن هذا هو مدخل بحثنا. الميم الساكنة يا إخوتي إن جاء بعدها ميم مثلها، إن جاء بعد الميم الساكنة ميم مثلها، فإن هذه الميم الأولى تدغم في الميم الثانية كما مر معنا في بحث الحرفين المتماثلين إذا التقيا والأول ساكن، فعندئذ تدغم الميم الأولى في الميم الثانية فتصبحان ميما واحدة مشددة. ومن قواعد التجويد أن هذه الميم المشددة تحتاج إلى غنة طويلة، مثلا لكم ما كسبتم، لكم آخرها ميم ساكنة، ما كسبتم أولها ميم متحركة، ندغم الميم الأولى في الثانية فيصبحان ميما مشددة تنطبق عليهم الشفتان انطباقة واحدة، فنطبق على ميم ساكنة ونفتح الشفتين على ميم متحركة مع ملاحظة الغنة هكذا: لكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم. نلاحظ ذلك على اللوحة التي تبين الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة. الحكم الأول الإدغام، تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم، نحو لكم ما كسبتم أو ما لهم من الله، فهذا هو يا إخوتي الحكم الأول. قلنا تدغم الميم الأولى في الثانية، ما معنى تدغم؟ هذا العمل الذي نقل إلينا من فعل العرب وفي تلاوة القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العمل كانت العرب تعمله ولم يكن له اسم، فلما جاء العلماء ليقعدوا القواعد وجدوا بأن الحرف الأول يدخل في الحرف الثاني، فاشتقوا لهذا العمل اسما من تعبير عربي قديم تقول العرب: أدغمت اللجام في فم الفرس. اللجام معروف هو الذي يوضع للفرس حتى لا تجمح، فيقول العربي: أدغمت اللجام في فم الفرس، يعني أدخلته في فيها. فاستعاروا هذا اللفظ من ذلك الفعل اللغوي ليخصوا به حكما معينا من أحكام اللغة والتلاوة، وهو أن يدخل حرف أول ساكن في حرف ثان متحرك، فإذا حدث هذا سموا هذا العمل الإدغام، وعرفوه بأن قالوا: الإدغام هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، وفي غير المتماثلين نقول من جنس الثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. هذا نراه على الشاشة التالية التي تبين لنا تعريف الإدغام. الإدغام في اللغة الإدخال، مشتق من قول العرب: أدغمت اللجام في فم الفرس، واصطلاحا هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. أعود فأقول من جنس الثاني تضاف هذه الكلمة إن كان الحرفان غير مثلين يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. هذا هو الحكم الأول، إذن الإدغام للميم أن تدغم الميم في مثلها، إذن له حرف واحد وهو الميم. الحكم الثاني يا إخوتي كما مر معنا في المخطط الشجري منذ قليل هو الإخفاء، وذلك إذا أتى بعد الميم الساكنة باء. إذن ميم ساكنة بعدها باء، مثل ترميهم بحجارة. الميم من الشفتين، ترميهم بحجارة، الباء من الشفتين، فهما حرفان من المخرج نفسه، إلا أن الميم فيها غنة والباء ليس فيها غنة، لذلك لا تدغم الميم في الباء لما فيها من الغنة. يعني لا يصح أن نقول ترميه بحجارة مع أن الميم من الشفتين والباء من الشفتين، لأن الميم فيها غنة، وهذا أمر لم يفعله أحد، ترميه بحجارة، هذا هو الإدغام. ولو أظهرنا لقلنا ترميهم بحجارة، الميم لوحد والباء لوحد من غير غنة طويلة، لكن هذا اللفظ نقل إلينا قرآنا بغنة طويلة هكذا، ترميهم بحجارة، فلا هو إظهار ترميهم بحجارة ولا هو إدغام ترميه بحجارة. وقد كان من عادة أسلافنا الأوائل الذين في عصر بدء التصنيف أن يفرقوا بين الإظهار والإدغام بأن الحرف الأول إذا كان ظاهرا لا علاقة له بالثاني فهذا إظهار، إن دخل في الثاني فهذا إدغام، فإن كانت هناك في اللفظ حالة ثالثة لا بقي الحرف الأول على حاله ولا أدغم في الثاني سموا هذا العمل إخفاء، كأن الحرف الأول خفي عند الثاني. إذن هذا الحكم أن تأتي ميم ساكنة بعدها باء اسمه الإخفاء، نطبق الشفتين هكذا على الميم ونغن ثم نفتحهما على الباء، ترميهم بحجارة من سجيل، وهذا أمر يعني فطري يفعله الإنسان من غير تكلف. نلاحظ على الشاشة اللوحة التالية التي تبين الحكم الثاني. إذن الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة الإخفاء، وتخفى الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء، نحو ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. قلنا منذ قليل يا إخوتي أن الميم تخفى عند الباء، هذا العمل الذي هو الإخفاء اشتق العلماء هذا اللفظ من استعمال عربي وهو الستر، خفي الشيء يعني استتر، فإذا الإخفاء في اللغة هو الستر، وعند العلماء إذا قالوا الإخفاء فإنما يقصدون هو أنه نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، لا الحرف الأول مستقل تمام الاستقلال عن الثاني فهو إظهار، ولا مدغم داخل في الثاني، بحالة بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد، يعني لم يدخل الأول في الثاني، قالوا هذا ليخرج الإدغام الناقص كما سيأتي معنا في مثلا من ولي ولا، فإن ذاك فيه دمج جزئي، أما هذا فلا دمج فيه، إذن خال أو عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. يعني لما نقول ترميهم بي، لما نبدأ بنطق الباء لا غنة في هذه الباء، بل الغنة باقية في الحرف الأول وهو الميم. نلاحظ ذلك على الشاشة لنرى تعريف الإخفاء كما ذكره علماؤنا. فالإخفاء لغة الستر، وفي الاصطلاح هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، هذا هو الحكم الثاني. والحكم الثالث والأخير هو الإظهار يا إخوة. إذن تدغم الميم في مثلها، تخفى عند الباء، وتظهر عند بقية الحروف، تكون نطقها عادي. ووجه الكلام الآن إلى ابننا طلال الذي كان يقرأ الآن، اسمعني يا بني، ألم ترى ميم ساكنة بعدها تاء، هذا إظهار، كل ميم ساكنة جاء بعدها أي حرف من الحروف ما عدا الميم والباء فإن هذه الميم لا تتغير ولا تتأثر ولا تؤثر فيما جاورها وفيما أتى بعدها من حرف وهو الإظهار، فللإظهار كل حروف الهجاء الباقية وعددها 26 حرفا. نلاحظ ذلك من خلال الشاشة واللوحة التالية التي تبين الإظهار. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة الإظهار، تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف بقية حروف الهجاء إلا الميم والباء، نحو هم فيها أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم فيها مثال جاء بعد الميم لام، لم تنذرهم جاء بعد الميم تاء لذلك لونتا باللون الأزرق، تنذرهم لا أيضا جاء بعد الميم لام. ما الإظهار يا إخوتي كما ذكرت منذ قليل هو أن يبقى كل حرف مستقلا تمام الاستقلال عن غيره من الحروف. فالإظهار في اللغة البيان، وعند الأئمة إذا قالوا الإظهار فقصدهم أن يخرج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة ومن غير تطويل لها. هذا نلاحظه في اللوحة الأخيرة من الأحكام التي بين أيدينا اليوم، الإظهار في اللغة البيان، وفي الاصطلاح هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. ولاحظوا بأننا نقول من غير زيادة في الغنة ولا نقول من غير غنة، فإن الميم فيها شيء من الغنة ولكن هذه الغنة لا تطويل فيها. أريد أن أنبه على أمر أخير لو سمحتم، وهو أن علماءنا رحمهم الله نبهوا على أن الميم الساكنة إذا جاء بعدها فاء أو واو فإن على القارئ أن ينتبه إلى هذه الميم حتى لا تخفى، أو لا تخفى إذا أخفاها القارئ عند هذين الحرفين. لما؟ لأن الميم من الشفتين والواو من الشفتين، لكن الفرق أن الميم بانطباق الشفتين والواو بانضمامهما من غير انطباق مع بقاء فرجة إلى الأمام. مثلا غير في الفاتحة عندنا غير المغضوب عليهم ولا هم ولا، فلا بد من بيان هذه الميم التي أتى بعدها واو. كذلك الفاء مثلا هم فيها خالدون، هم فيها، فعلى القارئ أن يحرص على هذه الميم فلا يقول مثلا هم فيها، هكذا يفعل بعض إخواننا هم فيها هم، فهذا لا يصح، لا بد من بيان الميم هم فيها. والبعض الآخر يبالغ فيقول هكذا هم فيها خالدون هم فيها، فيكاد يقلقل الميم يطبق ويفتح ويخرج أصوات من وهو يظن أنه يظهر الميم لكنه يؤذيها ويقلقلها من غير حاجة. عندما ننتهي هم انظر إلى فمي، هم بنهاية الميم الفم مهيئ على مخرج الفاء، هم فيها هم فيها بسهولة ومن غير تكلف. هذه هي أحكام الميم الساكنة الثلاثة، شرحناها مستوفاة، وأسأل الله عز وجل التوفيق للجميع وأن يكرمنا بالتلاوة الصحيحة لكتابه الكريم كما يحب ويرضى، ونتابع في الأحكام الأخرى في الحلقات القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للدكتور أيمن، ولعلنا قد أسهبنا